بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الضلالة، وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الإسلام، زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجاج بيت الله، نرحب بكم أجمل ترحيب، ونسأل الله عز وجل لكم زيارة مقبولة، وحجا مبرورا، وعودا إلى بلادكم سالمين. إخوتي في الإسلام، السعيد هو من أفرد الله بالعبادة، وأفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. هذا هو السعيد. ولذلك ينبغي علينا أن نبحث عن طريق السعادة وطريق السلامة، فهو والله طريق واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على ما كان عليه سلف هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن أمته أهل شهادة أن لا إله إلا الله، ينقسمون على 73 فرقة، فرقة واحدة في الجنة، و72 فرقة في النار من أهل لا إله إلا الله، لأن الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فالحديث يشير إلى أن هذا التقسيم لأمة الإجابة، يعني الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم ينقسمون إلى 73 فرقة، فرقة في النار، فرقة في الجنة، و72 فرقة في النار. وقال الصحابي: يا رسول الله، من هي الفرقة الناجية؟ قال: من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. فعلينا إذن أن ننتبه لأنفسنا، وأن نعرف ما هي الأعمال التي تجعلنا من الفرقة الناجية. إنما هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مقياس لعملك يا عبد الله. فإن كنت ممن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الفرقة الناجية، قال: من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. فأنت انتبه لنفسك، هل أنت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إن كان الأمر كذلك فطوبى لك، فأنت من أهل الجنة، ستنالك بإذن الله شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتشرب من حوضه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي علينا أن نحرص ونجتهد في متابعة هذا النبي الكريم، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله. وقد تركنا صلوات الله وسلامه عليه على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأي عمل تتقرب به يا عبد الله إلى الله عز وجل، إذا لم يكن في هذا العمل شرطان، إذا لم يشتمل هذا العمل على شرطين: الشرط الأول أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشهد له الكتاب والسنة. والشرط الثاني أن يكون خالصا لله عز وجل، فإن كان العمل التي تعمله وتتقرب به إلى الله يا عبد الله على هذا الطريق فأبشر بالسعادة، فأنت من أهل الجنة، فطوبى لأهل الجنة، فأعد الله عز وجل لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن علامة أننا من الفرقة الناجية أن نبحث عن ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقولون قال الله وقال رسوله، لأن العلم يا أحباب هو قال الله وقال رسوله، وهذا هو الذي يصلح مثلا قلب المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الطويل، قال في آخره عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالذي يتلقى عن الله وعن رسوله هو القلب الحي، القلب الحي، لأن الله عز وجل يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقلب الحي هو الذي يتلقى عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحرص يا عبد الله أن يكون لك قلب حي. وعلامة القلب الحي واضح في حديث عن ابن مسعود علقه الإمام البخاري في صحيحه، يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا، إن العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا يراه كأنه جبل ينطبق عليه، وإن الفاجرة والعياذ بالله الذي لا يبالي بما فعله وما ترك إذا أذنب ذنبا يراه كأنه ذباب يقع على أنفه فيقول بها كذا. ففتش نفسك يا عبد الله، إذا ما وقعت منك معصية، إذا ما وقعت منك مخالفة، هل هذه المخالفة التي وقعت منك فإنك أحسست بأن هناك جبل سينطبق عليك؟ إن كان الأمر كذلك فالقلب حي، واسأل ربك أن يديم عليه الحياة حتى تلقى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الحي. فلذلك علينا أن نجتهد ونحرص على أن نغذي قلوبنا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل واحد منا يعرف أنه مكون من جسم وروح. هذه الروح غذاؤها من أين؟ غذاؤها من كلام الله وكلام رسوله، ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الواسطة بيننا وبين الله وهو رسول الله، وهو كلام الله وكلام رسوله، هذا هو غذاء هذه الروح. وأما غذاء الجسد فهو مما أباح الله عز وجل من الطيبات. فانتبه وليكن قلبك حي، تعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك متى ما كنت مهتديا، متى ما كنت مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يوفقك، فإن الله يقول: وإن تطيعوه، من هو؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. ومن اهتدى فوالله هو السعيد. من اهتدى بمعنى أنه عرف الباطل وعرف الحق، يعني عرف الشرك وعرف التوحيد، عرف السنة وعرف البدعة. فمن عرف الشرك وعرف التوحيد، عرف الشرك ليجتنبه لأنه محبط للعمل، الشرك محبط للعمل. والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. المراد نحن، إن كان الخطاب يوجه لرسول الله ولكن المراد نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. المشكلة أن يقع الشرك فيبطل العبادة. والشرك ينبغي أن نمثل له ونضرب له أمثلة: دعاء غير الله، الطلب المدد من غير الله، الاستعانة والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله يطلبها من البشر، هذا شرك يحبط العمل. فلذلك علينا أن التوكل، تتوكل على الله عز وجل. ولذلك من صفات 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم يتوكلون على الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم قال صلوات الله وسلامه عليه لأمته: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ترك لها، ألقى عليهم الحديث وتركهم، فأخذ الصحابة يفسرون الحديث. منهم من يقول هم الذين ولدوا في الإسلام، ومنهم من يقول الذين هاجروا مع رسول الله، ومنهم ومنهم. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا تدوكون فيه؟ قالوا: يا رسول الله، نتلمس شرح هذا الحديث حتى نعرف 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فنسير على طريقهم. قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ثم اجتمعت فيهم شروط 4. قال: ألا يسترقون، يعني لا، إذا مرضوا لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. الرقية جائزة، الرقية من القرآن والسنة جائزة، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن شفاء، شفاء. ولذلك تعرفون أنه ثبت في الحديث الصحيح كان مجموعة من أصحاب رسول الله غزاة، فمروا بحي من العرب وكان ليس مع أصحاب رسول الله طعاما، فقراء ما أخذوا زاد لما خرجوا من المدينة، فمروا على حي من العرب لعلهم يعطونهم مثلا قراء، فمروا بذلك الحي فطلبوا منهم وكانوا لئاما أولئك الحي، فقالوا: لا شيء لكم عندنا. فذهب أصحاب رسول الله وجلسوا هناك وأوقدوا نارا يطلبون رزق الله عز وجل، فالله هو الرزاق. قال: وإذا بالحي الذي منعهم من الطعام يسلط الله عز وجل على كبيرهم ورئيسهم مثلا حي، يعني مثلا من ذات السموم، حي أو عقرب فلدغته، فإذا هم يبحثون على أن يعالجوه ما استطاعوا، وإذا به يعني قد أشرف على الموت وهو يعز عليهم كبيرهم. فقالوا: لعل هؤلاء الوفد الذين مروا بنا يكون عندهم رقية يقرؤونها على هذا اللدغ فيشفى. فذهبوا إليهم، فلما ذهبوا إليهم قالوا: هل فيكم صاحب رقية يقرأ القرآن على من لدغ، على المريض؟ قال أحدهم: والله نعم، لكنني والله لا أخرج معكم حتى أشترط عليكم قطيعا من الغنم، فإنكم لئام لم تكرمونا. فقالوا: لك ذلك. فذهب وقرأ على اللديغ سورة الفاتحة، لم يزيد عليها، سورة الفاتحة، فقام وكأنما نشط من عقال: لا إله إلا الله، سورة الفاتحة. فلما قرأها أخذوا قطيع الغنم. وعند ذلك لما أخذوا قطيع الغنم أرادوا أن يقتسموها. انظروا يا أخوان إلى طاعة الصحابة لرسول الله. فلما أرادوا أن يقتسموها قال كبيرهم ورئيسهم: ما نقتسمها، نحن عملنا عملا ما ندري يقرنا عليه رسول الله أو لا يقرنا. هذه والله الطاعة الحقيقية، وهذه المحبة الحقيقية لرسول الله. نحن عملنا عمل، لكن قد يكون هذا العمل لا يكون موافقا، ما نقتسم هذا حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل المصطفى قصوا عليه القصة، قال: نعم، اضربوا لي معكم بسهم، يعني ما فعلتموه صوابا وليس فيه خطأ. فالمقصود أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم لهم شروط أربعة ألا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم. وإن كانت الرقية جائزة، لك أن تطلب مثلا من أخيك أن يصف لك دواء، ولكن الاعتماد على الله وتوكلك على الله وأنت تبحث عن نفسك لا تلتفت إلى أحد من المخلوق، هذا من كمال التوحيد. ولذلك لما مرض أبو بكر قيل له سل الطبيب، قال الطبيب أمرضني، ما في داعي إلى أن أطلبه. قال لا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم، مع أنك لك أن تطلب من يقرأ عليك وهذا جائز، لكن لا تكون من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الخصلة الشرط الثاني قال ولا يتطيرون، الطيرة شرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطيرون. ما هي الطيرة؟ الطيرة ما أمضاك أو ردك. وكان الناس يعني بعض الناس العرب وغيرهم مثلا في البوادي وإلى وقتنا هذا مثلا وحتى في القرى إذا خرج من بيته وسمع إنسان يقول يا خاسر قال لا أنا لا أخرج أبدا، سمعت هذا يعني حصلت له طيرة من هذه الكلمة فقال أنا لا أخرج. الطيرة يقول النبي ما أمضاك أو ردك، فأنت إذا سمعت من يقول يا خاسر فقل اللهم لا يأتي بالخيرات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، امضي ولا تعود. وكذلك إذا سمعت مثلا يعني إنسان يقول يا رابح يا ناجح فأنت لا تخرج لهذا، وإنما تخرج يعني لا تخرج مثلا لسماع هذه الكلمة، وإنما لأنك رجل تعتمد على الله، فإذا سمعت ما لا يرضيك فقل اللهم لا يأتي بالخيرات إلا أنت ولا يتبع السيئات إلا أنت. الطيرة مثال ذلك، أن يقع طير على البيت فيصيح فيقول أهل البيت سيموت شخص من أهل البيت، فلذلك الأمور كلها بيد الله، لا صياح الطيور ولا كلام الناس يؤثر، وإن الله عز وجل هو النافع الضار، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الشرط الثالث فما قلنا لا يسترقونه ولا يتطيرون، ولا يتطير لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. الكي جائز، قد يحصل من الإنسان مريض، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان في أدويتكم شيء فكية من نار ولعقة من عسل، هكذا قال النبي. الكي جائز لكن تركه أفضل مع الاعتماد على الله والتوكل على الله. إن كان هذا المرض أي مثلا يعني سيبقى في الشخص حتى يموت فلا يرده الكي، فيتوكل على الله عز وجل. وإن كان فعل الكي جائز لكن تركه أفضل. والصفة الرابعة قال وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون لا يعتمدون على غير الله، لا يتوكلون على غير الله، قلوبهم معلقة بالله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة من أصحاب رسول الله قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال أنت منهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حق، أن الله أخبره أن هذا الذي طلبه من 70 الذي يدخلون الجنة. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا منهم، قال سبقك بها عكاشة، انتهى. ولذلك يا أحباب، التوكل على الله والاعتماد على الله وتعليق القلب بالله، والله هذا هو الإيمان الحقيقي هذا. فلماذا يخاف الإنسان من ساحر، أو لماذا يخاف الإنسان مثلا من مشعوذ؟ فإذا خفت أن الساحر يصيبك بما لم يرده الله لك، أو أن المشعوذ يصيبك بما لم يرده لك، جعلت هذا الساحر وهذا مثلا المشعوذ مثلا شريكا مع الله، ولا شريك مع الله. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصبك، وما صابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو وصية لنا لما قال له يا غلام لو علمك قال بلى، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا ساحر ولا دجال ولا مشعوذ ما يمكن أن يصيبك بما لم يرد الله عز وجل. فمتى ما خاف الإنسان أن الساحر سيصيبه فإنه عند ذلك يعني ما كان موحدا، ما كان موحدا. فلا تخشى إلا الله عز وجل. وإبراهيم الخليل ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، إبراهيم لما كسر يعني أصنام قومه ماذا فعلوا؟ أوقدوا نارا عظيمة، نارا عظيمة، وأخذوا إبراهيم في آلة ليقذفوه في هذه النار. وإذا بجبريل ملك الوحي يعرض لإبراهيم وهو مقبل على النار، قال يا إبراهيم لك حاجة، لك حاجة انقذك من هذه النار، لأن جبريل في استطاعته بأمر الله أن يأخذ نار إبراهيم فيلقيها في المشرق أو المغرب. لكن إبراهيم ماذا قال؟ قال يا جبريل أما إليك أنت مخلوق مثلي وستموت وأنت لم تخلقني، فالذي خلقني ربي فإذا توكلت عليه كفاني، أما إليك فلا وأما إلى ربي فبلى. فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انظروا إلى شدة التوكل على الله والاعتماد على الله وأنه المنجي من الكروبات، لأنه لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله ومن كان الله حسبه هل يضره أحد؟ لا والله. قال هذه حسبنا الله، يقول ابن عباس قال هذه الكلمة من كتاب الله حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد عندما حصل على المسلمين ما حصل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاحق يعني أبو سفيان، وأبو سفيان هناك خشية أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال له أخبر محمد أننا أتينا بجيش آخر سوف نستصل يعني من كان في المدينة. فالرسول ما بال بهذه الكلمة، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وتوجه، وإذا بأبي سفيان يلقي الله الرعب في قلبه فيهرب، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني سالمين مع ما حصل عليهم من جراحة، لأنه لم يخرج وراء خلف أبي سفيان إلا الذين شهدوا معركة أحد. فالمقصود يا أحباب أن التوكل على الله عز وجل، والله هذا هو غاية التوحيد. فمن يتوكل على الله يكفيه، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه صفات أربع أو شروط أربع لمن أحب أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعيدها مرة أخرى: أن لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فمن حصلت له هذه فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم حتى نسعد بشفاعة رسول الله، وحتى نشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الإسلام، لا أحب أن أطيل كثيرا، فالذين يستمعون إلي يعني عندهم مثل ما عندنا، وإنما أردنا يعني أن نذكر أنفسنا ونذكرهم، لأن مثلا العلم مشترك، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين. فكل من نهل من هذين الكتاب والسنة وجعلها مثل بين عينيه فوالله إنه يعرف الحق واضحا ويعرف الباطل واضحا. فمن عرف الحق واضحا والباطل واضحا هو السعيد الذي لا تخاف عليه. فنسأل الله يا أحباب أن نكون ممن عرف الحق واتبعه وعرف الباطل وتركه. أقول يا أحباب، نصيحتي لنفسي ولكم أن المسلم لا يخلو بيته من شيء من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كتاب في السيرة، وقد قلت للأحباب غير مرة، كتاب يسمى كتاب يعني زاد المعاد لابن القيم، مطول ومختصر، المختصر مجلد واحد، كأنك مع رسول الله في عباداته، كأنك مع رسول الله منذ ولادته إلى أن مثلا توفاه الله عز وجل في الرفيق الأعلى. نأخذ هذا الكتاب مفتاح دار السعادة، يعني هذا الكتاب زاد المعاد في خير هدي العباد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنترسم خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نشرب من حوضه. الكتاب 10 ريال 8 ريال، يقرأ الإنسان تجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المخوضة من القرآن حتى تتخلق، لأن المسلم إذا تخلق بالقرآن بمعنى أنه امتثل أوامره واجتنب نواهيه هذا هو المسلم الحقيقي. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت للسائل أما تقرأ القرآن؟ قال بلى، قال كان خلقه القرآن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. فمن كان خلقه القرآن فهو والله السعيد. القرآن حجة لك أو عليك، القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، إن أردنا أن نرتفع إلى الملأ الأعلى وأن تكون نفوسنا علوية فعلينا بهذا القرآن. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وانتبه، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فإذا فعلت الخير وتركت الشر أصبحت ولي الله، أعد الله لك جنتين، جنة على فعل الأوامر وجنة على ترك النواهي. واقرأوا قوله عز وجل في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، لمن خاف مقام ربه جنتان، جنة على فعل الأوامر وجنة على ترك النواهي. فيا لها من سعادة، فمن ترك ما نهى الله عنه وعمل بما أمر الله به فهو والله السعيد. أقول خذوا مثلا هذا الكتاب مختصر زاد المعاد، وخذوا كتاب كذلك الأذكار للإمام النووي حتى نعرف كيف نذكر ربنا. فيه أذكار الصباح، فيه أذكار المساء، أذكار السفر، أذكار دخول المنزل، أذكار النوم، وهكذا أذكار السفر. تكون الكتاب اسمه الأذكار للإمام النووي، كتاب في التفسير كتفسير ابن كثير، إمام جليل من أئمة الحديث، كتابه معروف. التفسير يفسر القرآن بالقرآن، تفسير يعني تفسير القرآن على 4 أقسام، تفسير القرآن بالقرآن، آية تفسر آية، تفسير القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل مثلا أنزل القرآن وكذلك ألهمه سبحانه وتعالى مثلا الحديث، فالحديث والوحي الثاني إلهام من الله يفسر به القرآن. فمن فسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أو باللغة العربية، هذا هو ما ذكره ابن كثير في مقدمة التفسير. قال تفسير القرآن على 4 أقسام، تفسير آية بآية، تفسير القرآن بالسنة، تفسيره بأقوال الصحابة، تفسيره باللغة العربية. ونحن في حاجة إلى أن نفسر القرآن، لكن هناك جماعات ظلوا وأظلوا. من هم الذين ظلوا وأظلوا؟ هم يحجزون المسلمين عن تفسير القرآن. من هم؟ أصحاب الطرق. أصحاب الطرق لهم مصالح، أصحاب الطرق لهم مصالح، فإذا أراد المريد الذي مثلا يعني سار في شباكهم. إذا أراد أن يفسر القرآن يقول لا لا تفسر القرآن، يقول لا يفسر. سبحان الله، لماذا لا يفسر القرآن؟ القرآن نزل للتدبر. فلذلك والله إنهم يصدون الناس عن تفسير القرآن وفهم القرآن. فكيف نعمل إذا لم نقرأ التفاسير التي ألفها العلماء حتى نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ فلذلك علينا أن نحرص على أن نبتعد عن أصحاب الطرق، فهم يصدون الناس عن سبيل الله. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ليس هناك طريق إلى الجنة يوصل إلى الجنة إلا طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما هذه الطرق التي حدثت في الأمة لما أعرضوا عن القرآن والسنة، هذه الطرق طرق لا شك أنها ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه الطرق ما عرفها أصحاب رسول الله، وما عرفها الأئمة الأربعة، وما عرفها القرون المفضلة. ولكن لما بعد الناس عن القرآن والسنة ظهر هؤلاء المجرمون أصحاب الطرق، فأضلوا عباد الله تبارك وتعالى وحجزوهم عن القرآن وصدوهم عن السنة وقالوا لا عليكم باتباعنا. ولذلك لهم غرائب، أصحاب الطرق هذا لهم غرائب، يزعمون أنهم يسمعون من يناديهم، وأنه يغيثون من يناديهم، وهم كذبة. قرأنا في كتبهم يا إخوات أن أحد أصحاب الطرق الذي يظن أنه ولي الله وهو عدو الله، لأن أولياء الله هم الذين امتثل القرآن والسنة وحث الناس على العمل بالكتاب والسنة، أما الذين يحجزونهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله فهم والله أعداء الله. فالمقصود أن أحدهم جاء تلميذه، أحد تلاميذه وكان متزوجا تلميذه، جاء يبكي، قال له ما الذي حصل؟ قال مات ابني. انظروا يا إخوان، هذا موجود في الكتب، لا تظنوا أننا أحدثكم بكلام يعني هكذا. قال مات ابني، قال الأمر بسيط. فطار الشيخ عما يقولون، أصبح له جناح يجوب السماء، وإذا به يقابل ملك الموت وفي يده زنبيل فيه الأرواح، يضربها بيده وتعود روح الولد إلى إلى إلى ويرجع إلى ذي. هل هذا الكلام يصدقه عقل؟ موجود في الكتب يا أخوان، موجود في الكتب. هذا لماذا؟ لأن الناس يعني لما بعدوا عن الكتاب والسنة أصبحوا يصدقون كل دجال. لا والله، والله الذي يحيي يميته والله، وشخص آخر كذلك وهو في الكتب، ولكنها لا توجد في هذه البلاد، هذه الكتب الشرطية والله لا توجد في هذه البلاد ولله الحمد، ولا يوجد مثلا فيها صوفي. نعم، وآخر يأتي شيخه ويقول إن أبي قد توفي وهو غضب علي، فأنا لا أحب أن يموت الوالد وهو مثلا وأنا عاق له. قال الشيخ فيما يزعمون الأمر بسيط، هيا بنا يا شباب. فلما وقف على القبر أو دون القبر وإذا بيصرخ يا فلان، ينادي الميت باسمه، وإذا به ينفتح القبر ويقول ماذا تريد يا شيخ؟ قال أريد نطلب منك أن ترضى عن ابنك. قال قد رضيت. ثم يعود إلى مثل هذه. كيف يصدقها إنسان؟ نعم، يصدقها من بعد عن القرآن والسنة، من صدقها من جعل القرآن والسنة وراء ظهره. فلذلك وصيتي لنفسي ولأحبابي أن لا يتخطفنا هؤلاء المجرمون الذين يصدون الناس عن سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أبدى وعاد في بيان الحق مرة خط مستقيم، وخط عن يمينه خطوط، عن يمينه وشماله خطوط، وقال هذا سبيل الله يعني وصل إلى الجنة، وهذه الخطوط التي بجانبه عن يمينه وشماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه. وقرأ رسول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم سبيل. فوصيتي لنفسي والأحباب أن لا يخلو بيتك يا عبد الله من شيء يغذي قلبك، القرآن وتفسيره، كتاب في مثلا من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث رسول الله، الجامع الصحيح البخاري، مسند الإمام مسلم، موطأ مالك، كتاب من السنن، من المسانيد، حتى تكون على بصيرة من أمرك، كتاب في الأذكار، كتاب في معرفة السنة والبدعة. ولذلك هناك كتاب وصيكم به، ألفه أحد يعني إخواننا أهل السنة والجماعة من علماء مصر، قال له فلان بن السلام الحواميدي، ألف كتاب اسمه السنن والمبتدعات، لما رأى الناس يعملون ألف هذا الكتاب اسمه السنن والمبتدعات. هذا ينبغي أن يشتريها المسلم ليرى السنة ويعمل بها، ويرى البدعة ليتركها، لأن من لم يعرف السنة وقع في البدعة، فلا بد من معرفة السنة ليعمل بها، ومعرفة البدعة لتترك. أترك المجال للأحباب، فإذا سألوا نسأل الله أن يوفقنا للجواب. ما حكم حلق اللحية؟ الله المستعان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء. جاءه رجل عندما قبل أن يفتح الله على المسلمين بلاد فارس وبلاد الروم، أرسل ملك فارس رجلين، قال اقبضوا على الرجل هذا الذي يدعي النبوة في المدينة النبوية. فجاء رجلان مثلا يعني شواربهما كذيل، مثلا ما أدري يعني شواربهما يعني طويلة، ولا لحية لهما. قال من أمركما بهذا؟ قال لماذا جئتم؟ قال جئنا لنقبض عليك، أمرنا ربنا. من ربكم؟ قال ملك. قال لماذا فعلتم هذا؟ قال ربنا أمرنا. لا، قال لكن ربي أمرني بتوفير لحية وقص الشارب، ولكن أخبركم أن صاحبكم الذي أمركم بالقبض علي قد مات. أخبره الله عز وجل، أخبره الله عز وجل. فبعد بدل أن يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعم أولئك، آمنوا بالله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الجامع الصحيح ومسند الإمام قال وفروا اللحى، أرخوا اللحى، قصوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود والنصارى، الأحاديث كثيرة. فحلق اللحية يا عبد الله كبيرة من الكبائر، لا يغفرها حج ولا صوم ولا صلاة، وإنما يغفرها التوبة، التوبة تغفرها. اطلبوني بالدليل، لأنها كبيرة، الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش الكبائر. فكأن الكبائر لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ولا الحج، إنما يكفرها توبة بشروطها المعروفة، إقلاع عن ترك اللحية، وندم على حلقها مثلا، وعزم أن لا يعود فيها، أو إقلاع عن الزنا ويبكي عليه، يعني الكبيرة التي وقع فيها من زنا ولواط وحلق لحى وشرب الخمور، هذه لا بد لها من توبة صادقة. ما يكفرها الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. فلذلك السائل يقول ما حكم حلق اللحية؟ حلقها حرام وكبيرة، نعم، ولذلك هي زينة للرجال. قالت عائشة والذي زين الرجال بلحاهم، الصديقة بنت الصديق الذي زين الرجال بلحاهم، ولكن الذي يحلقها هو يريد يختار جماله مثلا النساء، ما هو راجع إلى منزلة النساء، هو رجل فحل لكنه مسكين، يعني ضيع نفسه. فحلقها حرام، وأشد من هذا إذا حلقها ووفر، يعني حلق اللحية التي أمر الرسول بها وترك الشارب. نعم. ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة من أيدي المشركين في السنة الثامنة من الهجرة بايع الرجال صافحهم، ولما جاء النساء بايعهن بالكلام صلوات الله وسلامه عليه، قال إني لا أصافح النساء. قالت عائشة فوالله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، فلا يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية ولا أن تضرب على كتفها ولا أن تضرب على أي مكان منها، فهي حرام، لا يجوز لها أن تمد يدها ولا يجوز لك أن تمد يدك، فإن ذلك لا يجوز. ولذلك ينبغي أن نعرف هذا. ولكن نساء اليوم مساكين، نساء اليوم الآن وبعض كذلك مثلا يعني بعض مثلا يدها ورجلها يعني قدمها تكون مكشوفة، والصحابية قالت يا رسول الله ما هو الثوب الذي تصلي فيه المرأة؟ قال ثوب يغطي ظهور قدميها إذا سجدت. انظروا الآن وانتم ماشيين يعني ربع الساق واضح، سبحان الله. لابد أن نعلم نساءنا. وسألت امرأة أحد زوجات النبي قالت ما الذي ينبغي؟ قال أن يكون ثوب المرأة، قال شبر ينبغي أن ينزل في الأرض حتى لا تأخذه الريح فينكشف مثلا شيء من قدميها. ولذلك المرأة في بيتها وهي تصلي يجب عليها أن يكون عليها ثوب فضفاض يغطي ظهور قدميها، تكشف وجهها، نعم وجهها في وقت الصلاة مكشوف، لكن لو أنها محرمة ومشت مع رجال أجانب نقول لها تمشين وأنت كاشفة الوجه؟ والله ما يجوز، والله يجب أن تغطي وجهها. وما دليل ذلك؟ نحن لا ندجل على الناس، وإنما نأتي بنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها حججنا مع رسول الله سنة العاشرة فإذا ما حاذانا الرجال الأجانب سدلت إحدانا خمارا على وجهها وهي محرمة ولا يضرها ذلك، إذا حاذانا الرجال الأجانب سدلت إحدانا خمارها على وجهها، مع أن المحرمة يجب عليها أن تكشف وجهها، لكن كشف وجهها أمام الرجال فتنة لها وللرجال، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها. ورسول الله يقول فنسأل الله أن يرزق نساء المؤمنات الحجاب الحقيقي. ولذلك عند الطواف وعند السعي على المرأة المسلمة أن تكون غطت وجهها ولا يضرها ذلك. يقول حلق اللحية حرام ومن الكبائر كما قلتم يا شيخ، لكن في بلدنا من لا تسمي بلاد الله كثيرة، في بلدنا كل من له لحية يعني يؤخذ إلى السجن. لا إله إلا الله يا عبد الله، نحن نرى والله في بلاد المسلمين، في بلادك أيها السائل وفي بلاد غيرك، أن الناس يخرجون من بيوتهم بلحاهم ويرتادون المساجد ويرجعون، لكن من أراد مثلا أن يمس مثلا يعني ما لا يجوز له من جهة الدولة هو يحارب. نعم دولة ما تريد أن تنزل. فلذلك ما أعتقد أن مثلا الدولة يعني كل من خرج وهو ذو لحية قال تعالى أنت مجرم السجن، هذا ليس بصحيح. يأتي حجاج من كل بلد بلحاهم ويعودون وهكذا شاهدنا. نعم فأقول أنت اتركها وتوكل على الله عز وجل. إن أراد الله لك مثلا عقوبة وأراد لك سجن بسبب توفيرك لهذه الشعيرة التي هي واجبة، والله يكون في رفع درجاتك لا يضرك ذلك. وما الذي يهمك إذا ضربت بصوتين وأنت تموفر اللحية؟ بلال في مكة في الرمضاء يسحبونه ويقول له اكبر محمد، يقول أحدنا الله ما ضره ذلك. فنحن لا نكون مثلا يعني مثلا يدخلنا الخوف، أنت ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أنت كن مستقيما يا عبد الله مستقيما ولا يضرك ذلك وتوكل على الله، فإذا خرجت إنك أدعي وحصون يا عبد الله. اللهم نسألك خير اليوم وخير ما فيه، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أنت التجي إلى الله عز وجل، متى ما التجأت إلى الله ما يضرك أحد. ولذلك من خرج وقال بسم الله والحمد توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال نادى الشيطان هذا عصمت منه. لكن يخرج الإنسان يعني ساهي لاهي، يعني غافل عن أذكار المصطفى صلى الله عليه وسلم وغافل عن الحصون. لا شك أنه صاد ما حصن نفسه، فعندنا حصون. الحصون هذه أين نجدها؟ الأذكار للإمام النووي، خذوه اشتروه انظروا فيه اقرأوا أنتم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله المستعان. هذا جوابك أيها السائل، عليك بالتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه ولا يضرك أحد. نعم يا عبد الله أنت بعيد ما أسمعك. أحسنت. اللحية اجعلها كما أرسلها الله في على مثل ذقنك وعلى خديك، ما تأخذ من عرضها ولا من طولها، اتركها ما تطفف، أن الله توعد المطففين، الناس يطففون في الوزن والكيل وأنت تطفف في لحيتك، لا اتركها يا عبد الله لا تأخذ منها شيء. ها الله المستعان. رسول الله كان كث اللحية. وأنا أقول لك بمسألة غريبة، الصحابة أحد الصحابة ما كان له لحية، ما كان له لحية، يعني بعض الناس ما تنبت له لحية. يقول الصحابة والله لو أن اللحية تشترى لفلان لاشتريناها له. سمعتوا دليل على ما كانت اللحية، لو أن اللحية تشترى لفلان الصحابي لاشتريناها له. وإخواننا يدخلون عند الحلاق وهو يعني ولا يهمه شيء، يخرج يعني خديه مثل خدي بنته وزوجته. الله المستعان. لا نريد النشر من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن يعني أتباع الله صلى الله عليه وسلم. وفروا اللحى، قصوا الشوارب، خالف المجوس، خالف المشركين، والذي زين الرجال بلحاهم تقول ذلك أم المؤمنين. الله المستعان، الله المستعان. نعم أنا ما أريد أن أتكلم، أترك الكلام لكم. ما ها يا عبد الله ها أها لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم مع أنها جائزة الرقية. نعم أحسن خليك معي. عندما قلنا أن الرقية جائزة وتركها أفضل لمن توكل على الله، لأن المرض له حق، إن كان أراد الوفاء يمكن هو بنفسه يتضرع إلى الله يدعو الدعاء ينفع من مرضه وما لم ينزل. أنا لا نقول أن الرقية تجوز، ولكن تركها لمن يتوكل أفضل، والكي يجوز ولكن تركه أفضل. لكن الذي لا يجوز هو الطيرة، الطيرة ما تجوز فيجب تركها. فما هو ليس بلازم، ليس بلازم إذا كان الإنسان يضعف، إذا كان الإنسان يضعف ويشكي أمره ويقول أنا مريض وأنا كذا، لا، الأحسن أن يستعمل الرقية. ها إذا كان ليس، لكن إذا كان عنده إيمان قوي وأنه إن الله أراد مع الدعاء إن أراد الله أن يشفيه شفاه ما يضره. أما إذا كان مسكين يئن ويصيح وأنا مريض لا، فالأحسن أن يستعمل الرقية. والله عز وجل إذا مات على التوحيد يبشر بالجنة، مو بلازم أن يكون يدخل الجنة بغير حساب والعذاب من أول مرة. يعني قد إذا كن عليه بعض الأشياء، وإما تجاوز الله عنه لحسنات، وإما أدخل في النار وحصل له بعض الشيء حتى أخرج من النار وكتب عليه الجهنميون عتاق الرحمن. نعم الله المستعان. لكن على الإنسان يدعو الله ألا يبتليه بس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل من الصحابة وإذا به يعني مثلا متعب، قال ما الذي حصل؟ قال أنا سألت الله عز وجل أن مثلا يعني يطهرني بكذا وكذا ما في معناه. قال أنت ما تستطيع، يعني ده نفسه بالأمراض. قال أنك لا تستطيع، اترك الأمر لله عز وجل. نعم. نعم يا سيدنا عيسى حي يرزق سيدنا محمد حي بخبره. أخونا يسأل يقول سيدنا عيسى حي في السماء لأنه لم يمت عيسى. القرآن والسنة تصرح بأن عيسى لم يصلبه اليهود وإنما رفعه الله عز وجل حيا وسينزل مرة أخرى وسيقاتل مثل الدجال ويتبع مثل النصارى إذا رأوه ويموت الموتى التي كتبت عليه مثل الأنبياء. هذا بالنسبة لعيسى. فهمت كيف؟ والذي ينكر هذا وهو يقرأ القرآن ويقرأ السنة هو يعتبر كافر. لكن إذا أنكره إنسان جاهل يعلم يعلم. لكن إنسان يقرأ القرآن ويجد أن الله القرآن يصرح بأنه حي رفع الله للسماء وأن السنة صرحت بذلك، يعني عدم الإيمان بهذا يعتبر كفر. يؤمن بأن عيسى رفع إلى السماء حيا وأنه سينزل ليقاتل المسيح الدجال مع المهدي. وأما السؤال الثاني يقول ونبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا حي في قبره حياة برزخية ليست كحياة الدنيا، لأن الموتة التي يعني كتبه الله على الناس ذاقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، لكن الحياة التي هو فيها حياة لا نعلم كيفيتها، حياة برزخية تخالف حياة الدنيا، فلا إشكال في حياته صلى الله عليه وسلم البرزخية، ولا إشكال كذلك في حياة عيسى في السماء وأنه سينزل إلى نعم نعم نعم. والله هذا يقول عيسى يدفن مع رسول الله، ما أعتقد هذا، لأن رسول الله دفن في بيته، ها؟ وعيسى يمكن يدفن في بيته ما ندري. ما لا ما لا أقول ما عرفنا هذا، أقول ما عرفنا هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يموت الشام ما ندري يمه، لأنه ينزل في الشام هناك ويقاتل المسيح الدجال هناك، نعم يقاتل مثلا المسيح الدجال مع المهدي. فلو قال رسول الله أنه يدفن معنا، لكن الرسول ما يعلم أنه سيدفن في ها؟ والله إذا قاله الشيخ عمر فهو ثقة. نعم نعم ما أنا ما اطلعت عليه. نعم نعم. كيف نرجع ما ضحينا في بلادنا لإخواننا وأحبائنا؟ كيف نطمع حتى نكون مطمئنين لهم في أبنائنا ونسائنا هكذا؟ هنا يسأل سؤالا يقول كيف يكون المسلم ناصحا لابني وطنه لأولاده ولغيره؟ يكون ذلك إذا كان قدوة. أولا يصلح نفسه لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ثم بعد ذلك يسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله عز وجل في القرآن بالرفق، يعلم الناس بالرفق، أيها الناس الطريق إلى الجنة هكذا، والله يقول كذا، الطريق إلى النار هكذا، يعني يبين للناس وليس بمسيطر عليهم ويرفق بهم، ولكن الناس سينظرون إلى أعماله، فإذا كانت أعماله تخالف أقواله عند ذلك لا يلتفتون إليه. فكل واحد منا يعني يحاول أن يدعو إلى الله عز وجل، لأن الله يقول تكون أمة يدعون إلى الخير، وهذه ليس ناس، كل واحد منا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لمن كان يعرف المنكر ويعرف المعروف، أما من لا يعرف المنكر ولا يعرف المعروف لا يجوز له ذلك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل أحد الصحابة عملا ما يقول يا فلان لماذا عملت هذا، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ولما رأى صلى الله عليه وسلم الأعرابي يبول في المسجد والصحابة يقومون عليه يصحون عليه هذا منكر هذا لا يجوز، قال لا اتركوه اتركوه. لماذا قال لهم اتركوه؟ لأنهم ما عرفوا يأمرون ينهون على المنكر، فلذلك قال متركوه. فلما تركوه وأنهى بوله في المسجد قال صلى الله عليه وسلم: ايتوا بدلو مملوء من الماء ذنوب، صبوه على البول وتذهب النجاسة. وجاء ونادى هذا الأعرابي وقال له: تعالى يا عبد الله، المساجد لم تبنى لمثل هذا، إنما بنيت لذكر الله ولقراءة القرآن والصلاة، البول هذا ينبغي أن يكون في محل آخر. الرجل بدوي جاء من الصحراء ما يعرف ما يفرق بين المسجد وبين ماذا. قال: تذكر ما فعل الصحابة فيه لما أزرموه وصاحوا عليه، قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، لا إله إلا الله. قال: احتجرته واسع يا أعرابي. لماذا؟ الرسول أنكر عليهم كيفية إنكارهم للمعروف. ولذلك أنت يا عبد الله وأنت في مسجد رسول الله أو في مكة رأيت إنسان مثلا يتمسح مثلا بالقبر أو بالصوانة من الصوانات يتمسح، فأنت لا تهجم عليه ولا يحاول أنك رأيته، تبتعد من هناك كأنك ما رأيته. فإذا ذهب هناك تقابله: السلام عليك يا عبد الله، من أي البلاد وكيف حالك؟ تقبل الله أعمالنا وأعمالك. يا أخي، كثير من الناس نراهم يتمسحون بالاسطوانات، وكثير من الناس يتمسحون كذلك بمقام إبراهيم، وهذا ما يجوز. ما تقول أنت فعلت هذا، فعندما تقول له هذا عند ذلك يتنبه أنه هو من الناس الذين وقعوا في هذا الخطأ. بهذه الكيفية نعلم الناس، أما أن يفعل إنسان مخالفة وتقابله تقول له: أنت فعلت كذا وكذا وهذا لا يجوز، ما يقبل منك. ولكن قل: الناس يفعلون كذا وكذا للفعل الذي رأيته منه، وهو عند ذلك ينكف عن الفعل وهكذا. أذكر قصة دقيقة، أذكر قصة حفظتها وأنا صغير في الابتدائي في المطالعة، أن الحسن والحسين شبابا سيدا الجنة ابن فاطمة، يعني رسول الله ينزل من المنبر ويأخذ الواحد منه ويجلسه عنده. قال: مر برجل يمكن 80 عمره أو كذا، وإذا به يتوضأ يغسل وجهه ثم يعود اليد اليمنى ثم يغسل اليسرى ثم يعني يتوضأ وضوءا غير معروف. شق عليهم، تعليم الجاهل واجب، لكن هذا رجل كبير كيف يعلمونه؟ قال: يا عم. قال: نعم. قال: أخي، يقول الحسن أو الحسين، أخي يزعم أنه يحسن الوضوء خير مني، وأنا أقول أنا أحسن منك، كلنا حكم يا عم، شوف الذي يتوضى منا. فتوضى الحسن ثم توضى الحسين فقال: بارك الله فيكما، أنا الجاهل الذي ما أعرف أتوضى، فأنا تعلمت منكما. وهكذا المسلم يحاول أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالشيء الذي يقبله الناس. أما أن تقابل إنسان وهو مثلا جالس مثلا يطوف مثلا أو يسعى حصل عليه زحام، وإذا بيقول: المدد يا رسول الله، الغوث يا رسول الله، ما تقول هذا ما يجوز. لا، تتابعه حتى ينتهي كأنما عرفك. فإذا خرج تقول: يا عبد الله، أنا سمعت الناس في المسجد وفي غير المسجد يطلبون المدد من رسول الله، الغوث من رسول الله، هذا شرك يحبط العمل، سمعت الناس يقولون هذا شرك بإجماع الأئمة الأربعة أنه يحبط العمل وأنه لا ينفع معه صلاة. سأل يطلب المدد، ما يطلب المدد إلا من الله، هو عند ذلك مسكين ما سمع. فأنت إذا قلت له: كثير من الناس يفعلوا هذا وهذا شرك يحبط الصيام والصلاة والحج، يتنبه. وهكذا إذا سمعت مثلا يعني إنسان يقول مثلا كلاما أو إنسان واقع في كلام، ما تتركه ولا تهجم عليه عندما يفعل هذا، لكنك من بعيد تسلم عليه وتهش وتبش بوجهه وتقول: بعض الناس يفعلوا كذا وكذا. كل واحد منا إذا رأى شيئا وسكت عليه فإنه مسؤول أمام الله عز وجل. ويل للعالم من الجاهل. فإذا فعل الجاهل شيئا قلت: ما مهم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا، بين ووضح، لكن بالطريق المقبول، بالطريق المقبول الذي يقبله الناس. ما تقول للإنسان: أنت جاهل، أنت ما تفهم، إلى وقتنا هذا العلم منتشر وأنت ما تعرف أن الدعاء غير الله وطلب المدد من غير الله ما تعرف أنه شرك، أنت أين تعيش؟ هذا كلام ما يجوز. هذا كلام لا يصلح، فلا بد أن ترفق بالناس. نعم في سؤال. نعم يا أخي. أحسنت أحسنت أخونا، يقول أن أني أقول إن الصلاة في المساجد التي فيها قبور حرام، أنا ما قلته، قاله رسول الله. أما أنا مسكين لا أشرع، رسول الله قال هذا، قال لا تصلي للقبور ولا تجلس إليها، وأنا أحكي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل جزاه الله خير يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقل له لا والله ما هو في المسجد، والله في بيته. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات صلوات الله وسلامه عليه، الصحابة ما أعلمهم الرسول أين يدفن، لأنه لا يدري أين يدفن. منهم من قال نرده إلى مكة، ومنهم من قال نوديه للبقيع، ومنهم من قال قال أبو بكر أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدفع الأنبياء حيث ماتوا، فدفنوه في بيته عند عائشة، وعائشة ساكنة معه، وتوفي الصديق ودفنوه وعائشة جالسة، كذلك توفي عمر رضي الله عنه وطلب من عائشة رضي الله عنها وأذنت ودفن، وعند ذلك جعلت حاجز للقبور وجعلت في ناحية من البيت، حتى إذا جاء الصحابة والتابعين يسألونها عن العلم يأتون هناك ويسألونها. فلما بقي رسول الله في البيت الذي مات فيه إلى سنة 86 أو كذا، لما ولي الوليد بن عبد الملك وكان يحب بناء المساجد، بنى مسجد مكة، بنى مسجد مكة، وبنى مسجد مثلا دمشق، وأمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن يوسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له اشتري حجرات أمهات المؤمنين، لأن أمهات المؤمنين قد ماتن جميعا، اشتري حجرات أمهات المؤمنين وادخلها في المسجد. فاشتراها جميعا وهدمها جميعا إلا الحجرة التي فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أدخلت في المسجد على ما كانت عليه. نعم هي نعم أدخلت في المسجد على ما كانت عليه، وجعلت مثلثات كذلك حتى لا يحتار، يعني أدخلت الحجرة ثم جعلت مثلث حتى لا يستقبله أحد، ثم جعل بناء مربع وراءها. فرسول الله عبد الله في بيته، والله ما هو في المسجد. جزاك الله خير. نعم نعم جزاك الله خيرا، وأنت جزاك الله خير والسامعين. الحجيج يأتون الكثير منهم مدمنين على الدخان، يأتون إلى المسجد ومن أفواههم رائحة الدخان، وأيضا في المساكن يؤذون الحجيج في شربهم الدخان. أحسن أحسن. وأنا أقول لك أنا وجميع الحجاج في عرفة وفي منى ونحن ذاهبين إلى الرمي، والله نتأذى منهم أذية كثيرة، يعني مساكين. هذا يسأل عن الدخان، هذا الدخان المنتد الذي ما يقبله عقل. مساكين الحجاج، والله يا أخواني في منى وفي عرفة، وهو ماشي إلى رمي الجمرات والناس زحام، وإذا به يدخن على الناس يأذيهم. سبحان الله. الواجب على المسلم إذا ابتلي بهذه الشجرة المنتنة القذرة، يا أخوان أولا علينا أن نعرف أن الدخان أهل العلم حاربوه، هو يعني مثلا أول ما ظهر في القرن العاشر، والعلماء من ذلك الوقت وهم يكتبون في تحريمه وأنه محرم من القرن العاشر. إخواننا الذين مثل ابتلوا به على الأقل يمسكوا عنه في أيام الحج، لعل الله عز وجل يمن عليهم فيتركوه. أما في منى وفي عرفة في زحام الناس هناك يدخنون، والله إنها جريمة. نجيب المؤذن طاعة لرسول الله، وبعد الأذان إن شاء الله يعني نتكلم خير، يعني أفضل من النافلة. بسم الله. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سيد إبراهيم الخليل، نعم، مدفون فيه زوجات وأولاد إسماعيل وإسحاق، مدفون فيه، صلي فيه. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني حرم الصلاة في المساجد التي فيها قبور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عمل الناس الآن غالب بلاد المسلمين تجد مثلا كل بلد مثلا تجد مثلا قبور في المسجد. نعم نعم الله المستعان. أخونا يقول من قتل نفسا متعمدا له توبة يتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقبل توبته، هو يتوب توبة التوبة يتوب منها، لكن على كل حال يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ما يترك حق المقتول، ما يترك حق المقتول، حق المقتول الله عز وجل إما أن يرضيه إذا كان هذا القاتل أصلح الله عز وجل وعاد إلى الله عز وجل وتاب وندم وعمل أعمالا، الله عز وجل قد يرضي مثلا المقتول، وإذا كان بقي على إجرامه فالمقصود حق المقتول يعني الله عز وجل يعني ما يتركه. نعم نعم يا أخي. شهداء نعم وسمعنا في السجن وقلنا بعد وفاة عمر نعم 40 سنة من بعد نعم كانت مياه فاتت على قبور نعم وظهرت رجل عمر، هل هذا صحيح؟ لا، ما رجل عمر ما مش اسمه بالنسبة كانوا في الغرفة في الحجرة، لكن مرت سيول هناك في جهة شهداء أحد، وبانت بعض الرجال مثلا يعني أقدام بعض المدفونين هناك، وكانت يعني مثلا على ما كانت عليه مقصود أن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يبلى إلا عقب الذنب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا يعني لا مثلا تأكلهم الأرض. الأنبياء فقط ولا شهداء؟ والله ورد في الأنبياء الحديث الأنبياء. نعم والله يعلم بالشهيد. أخدود طفل كان صبعه كمه يعني لما حبوا يدلوا صبعه. نعم الله على كل حال الله يعلم. نعم نعم يا أخي. نعم هل يجوز للمسلم إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة؟ أخونا يقول هل يجوز للمسلم إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة؟ أولا هذا السؤال ينبغي أن يكون يتذكر كلام مالك. مالك كره للإنسان أن يقول زرت قبر رسول الله، بل يقول سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أما طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر لا يجوز، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل، فلا تطلب لا من الرسول ولا من غيره، بل يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ويذهب إلى الروضة أو إلى الصوف الأول ويدعو الله عز وجل بما شاء. أما طلب الشفاعة من رسول الله وطلب المدد من رسول الله، طلب المدد من رسول الله لا شك أنه شرك. لذلك قبل سنين سمعت إنسان في المسعى وهو محرم لما حصل زحام، مسكين ما يعرف الشرك، وإذا به يقول أغثنا يا رسول الله، أمدنا يا رسول الله، الرسول ما يغيث ولا يمد. فطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لا يجوز، لأن الشفاعة ملك لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة يطلبها أهل الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجمع الله الأولين والآخرين، يطلبونها من أولا من آدم فيعتذر، ومن إبراهيم ومن نوح ومن موسى وعيسى، ثم تحال إلى محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة. نعم، وهذه الشفاعة التي مثلا يغبط عليها الأنبياء، وهي الشفاعة يشفع لا يتكلم بفدان حتى يأذن الله له. إذا جاءوا إلى رسول الله واعتذر جميع الأنبياء يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى ربه سجد عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يملك، سجد فيتركه الله عز وجل مدة طويلة وهو يتضرع إلى الله، فيقول يا محمد ما شأنك؟ قال يا ربي الشفاعة في هذا الموقف، إلى الجنة إلى الجنة وإلى النار إلى النار، فيشفع الله عز وجل. أما في الدنيا ما تطلب. نعم. كيف؟ يقول النساء في يوم الحج على طواف المفروضة إذا كان عندها حق الشرع. المسلمة إذا جاءتها العادة لا يؤثر في حجها إلا أنها لا تطوف حتى تطهر وتغتسل، ما يضرها. إن طافت مثلا إن حاضت مثلا في المدينة تحرم وهي تغتسل وتحرم وتلبي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ القرآن عن ظهر قلب، غير أنها لا تصلي ولا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. ولو حاضت مثلا في عرفة ولو حاضت في منى لا يؤثر في حجها. نعم بلد بعيد تنتظر، أقول تنتظر، ينتظر بها صاحبها حتى تطهر، وإذا طهرت تطوف طواف الإفاضة. أما إذا طافت طواف الإفاضة، طواف الوداع يعني يعفى فيه عن عن عن شو اسمه النساء المرأة الحائض. إذا لم تطهر يا شيخ والرحلة قبل. والله النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية حائضة قال أحابستنا هي عقرة حلقة أحابستنا هي، فهذا دليل على أنه ما يجوز طواف من تطوف مثلا المرأة وهي حائض. لكن من الناس من لا يشترط الطهارة كمذهب الأحناف ورواية عن هذا، فيقولون إذا كانت محلها بعيد وفي صعوبة مثلا تستثفر وتطوف، لكن أنا لا أفتي به، أقول الناس يفعلون هذا. ما أنا أقف عند قول رسول الله أنها لا تطوف حتى تطهر. ثم إذا مثلا أخذت بقول من يقول مثلا أن الطهارة مثلا يعني ليست بشرط للطواف، ممكن تستثفر وتطوف والله عز وجل. لكن يحاول المسلم بقدر استطاعه إن كان في إمكانه أن تعود المرأة بسهولة أن لا يجعلها تطوف وهي حائض. نعم. لا، بالنسبة للحاج المفرد والقارن هذا عليه طواف القدوم، وطواف القدوم سنة. وأما بالنسبة للمتمتع الذي يحرم بالعمرة ليس عليه طواف قدوم، يطوف للعمرة ويسعى لها. على طواف قدوم هو القارن. لو تركوا السنة ما في شيء. الوداع واجب، الوداع واجب على الجميع، جميع الحجاج، إلا أنه خفف حتى المريض يطاف به محمول الوداع. نعم سنة، وعند الجمهور سنة. نعم، خلاف مالك رحمة الله عليه طواف القدوم عنده واجب، وبالنسبة لطواف الوداع سنة. وهو الصحيح أن طواف الوداع واجب وطواف القدوم سنة. نعم نعم يا أخي. كثير من الحجاج عندما يطوفون طواف القدوم يذهبون ليأتوا بعمرة لأبائهم أو إلى كذا، هل يوجد فصل في ذلك؟ على كل حال العمرة التي تؤخذ من مساجد عائشة هذه ما كانت معروفة عند السلف الصالح، والمجموعة الذين مع رسول الله فوق 100,000 ما أخذوا عمرة بعد الحج، وإنما أحرموا من ميقاتها إلى المدينة وأخذوا عمرة من الميقات، طافوا وسعوا وقصروا، والذين ليس معهم هدي ويعني وبقوا مثلا في مكة أحرموا في اليوم الثامن للحج. نحن لا ننهى عن العمرة التي مساجد عائشة ولا نأمر بها، ولكن نقول رسول الله والصحابة ما فعلوها، والخلفاء الأربعة بعد ما فعلوها، ولذلك لم يفعلها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عائشة أم المؤمنين، فإنها أحرمت بالعمرة وجاء اليوم الثامن وجاء الحيض قبل أن تصل مكة، وجاء اليوم الثامن وهي ما زالت معها العادة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل، فقال أدخل الحج على العمرة. أدخلت الحج على العمرة، أصبحت قارنة بعد أن كانت متمتعة، ويوم النفرة يوم 13 قالت للنبي يريد عمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة والحج الذي مثلا يعني حصل منك يكفيك، الطواف بالبيت والسعي بالصلاة مرة. وقالت أنا أريد عمرة مستقلة، قال يا عبد الرحمن أخرج بها. فأخذت عمرة عائشة لهذا الغرض. أما أن يأخذ الناس عمرة يعني مثلا هكذا ما نستطيع أن نقول لا تجوز ولا نقول تجوز، ولكن نقول ما فعلها السلف الصالح، بل قال السلف الصالح الطواف بالبيت أفضل من الذهاب إلى مساجد عائشة والإتيان بعمرة. نعم نعم. فيما يخص الصلوات، الإنسان المسبوق هل يأتي بالشريفات بالفاتحة والسورة أم بالفاتحة والسورة؟ الإنسان المسبوق ما أدرك من صلاته هو أولها، هو أولها، يعني أدرك الركعتين الأخيرتين من الرباعية ما يقرأ سورة مع الفاتحة، يكفي مثلا الفاتحة، لأن الذي يدرك المسبوق هي أول صلاته، أول صلاته ما هي آخر صلاته، وآخر صلاة الإنسان يقرأ بس الفاتحة، أولها يقرأ الفاتحة وسورة. فالمسبوق الذي يدركه مع الإمام هي أول صلاة، سواء ركعة أو ركعتين. ما في شيء ما في شيء. نعم نعم. قراءة القرآن للأموات هذه ما نعرف فيها دليلا من كتاب الله ومن سنة رسوله، ولكن الناس لما يعني ما عرفوا لماذا أنزل القرآن أصبح يقرؤونه في المآتم وأصبح هناك رجال يعدون مثلا أنفسهم لحفظ القرآن لأخذ الأجرة عليه، والأئمة الأربعة يقولون لا يجوز أخذ الأجرة والدافع. هذه إن شاء الله الليلة الآتية غدا إن شاء الله.